أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من الدين الفرار من الفتن. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. أين يفر؟ البخاري رحمه الله في كتاب الفتن قال: باب التعرب في الفتنة، يعني الخروج إلى الأعراب. وهذا مما سبق ذكره من أن البخاري يبين كلامه في موضع في غير الموضع الذي ذكره فيه، لكن قل اعتبار هذا الأصل عند شراح البخاري حتى عند ابن حجر، مع أنه يحل كثيرا من المشكلات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.